አህሉ ሱነቱ ወል ጀማዓ ያላችሁና አቋም ገልጸዋል ሸኹ በተከስተው ልጅነት በሰሃባዎች መካከል ሲወቅት ፍትና በዛ በፍትናው ዘመን ወልሑሩፍ በጦርነቱ ዘመን አለቲ ሐሰለት بينهم ለመካከላቸው በተከስተው ጦርነት ዘመንና በፍትናው ዘመን በሰሃቦች መካከል የተፈጠረውን የርስ በርስ ግጭት አህሉ ሱነቱ ወል ጀማዓ ምን አቋም አላቸው ሸኹ ግልጽ አድርገዋል ማለት ነው اختلاف الذي وقع بين الصحابه يتكثفوا لينا في وقت الفتنه بفتنه زمننا والحروب بحرب بطورنته بذلك التي حصلت بينهم مكاكلات يتكثفت هناك معناتنا وموقفهم مما ينسب الى الصحابه اهم بين الشيخ وموقفهم مالك اقواماتهم قلت ادرغوار يا اهل السنه والجماعه اقوام قلت ادرغوار مما ينسب من النوم يمتقنا يمزمدن كله الى الصحابه ودي الصحابه وش يمزمدنا يمتقن نجر من مساوي صفات ونجل مالك ومكالبة عندهم صفات يعني مساوي ان ستات بلي مساوي ستات ومكالب صفات اتخذها يتم تتكمو باتان اعداء الله يا الله تلافي تتكمو باتان فزان دي يتفترون ستات سببا عندما كنات عندما اندر دلال الجو تتكموها لمن للوقعات بهم صحابوت لي لمسنجر مالك وطيعا بهم فيهم الصحابوت لا يندفلقوا لمن قتاكس انها والنيل منهم صحابوت لمستر تتكموا بتالهم لذيهم يا الله كنا قام شوفوا بالتاكس وموقفهم يا اهل السنة والجماعة قام مما ينسبوا ما ننهم بمزمد نجر الى الصحابة ودي الصحابة بمتقدى نجر من مساوي يتلاجوا ستفوت ومثالث يتلاجوا وانجلوا اتخذها تتكموا باتال اعداء الله يا الله تلاتوا شيزواتال سببا عندما كنا يتعدلوا تتقموا بطالهم نجر للوقعات بهم صحابو سلاي من لما جد مدفونة جر لما سنزر مالك نسو لاي لما ودك مالك ان نسو لاي مدفونة جر لما سنزر ظالم وشناكو ظلما وشناكو عند الزهاد الزوال ابتبت يسوس عن شوف كتان ابراكو ينفصلوا في النجر للوقعات بهم منا والنيل منهم كان نسو لما سنزر لما سنزر من در در عدلوا تتقموا بطال اعداء الله لذلك لكن أهل السنة والجماعة أقوم شخو قلت هذا الشوء لمثالين من ملكات كما حصل لمثالين تجينينا قرار لك كما حصل عند التكستون من بعد المتأخرين أهم باهم وقت يالو كفل سوت قد سؤال في الصحابة والسفد كما حصل عند التكستون من بعد المتأخرين كفل أهم زبيت باهم زمن يالو مالك متأخرين مالك باهم زمن يالو باهم زمن يالو والكتاب آفيانوش آفيوش የተለያዩ ሀያሲዎች ጣሃቶች ታሪክ ምናምን ምሁራን የሚባሉ ፖለቲከኞች ፖለቲካ ተንታኞች መሐለለ ሲያሳ የሚባሉ አሉ። እነዚህ የዘመኑን በዛን ጊዜ የነበረውን ፖለቲካ እንተነተናለን ይላሉ። አንዱን ባለ አንዱን መዝሉም አድርገው ፈርደውታል። አንዱን ባለ አንዱን መዝሉም አተጃአሉ ዑስማን ኢብኑ አፋን ታሚ ስልጣን ሽኩቻ የነበረበት ሰው ነው አሉ። ብንመለከት እንኳን በየሀገሩ ላይ ያስቀመጠው የራሱን ወገን ያጎትል ያክስቱን የምን የምን ነበር ተመለከቱ የሰውዬ ብለው አንመዛን ጥተው የስነ ፖለቲካ ሲስተም ሲሰጡ ያስብሃንአላህ ካነሁ ዛሊም አድርጋ ያቀርባል የዘመኑ ሰዎች ናቸው እናደርጉት ባልጊዜራና በእንተን ብቅ የሚሉት ናቸው እኔ ምን አድርጉ ከመሐሰለ ምን ዳዕድ المتأخرين ከከፊል ዘዲተው ከመጡ ሰዎች እንደተከተለ ወልኩታብ ከጣፊያ አልዓፍሪን ዘመነኛ ጻፊዎች ያውኔ ዘመነ ጻፊያንስ ማለት የተለያየ ፖለቲካ ላይ እንተና የሚሰጡ ሰዎች ናቸው الذين الذين سوت جعلوا انفسهم راساتهم ادرغوال شموال من حكما فرج سج ادرغوا راساتهم شموال بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول صحابته متكل فرج هنا هنا يتكمدوا معاويه في لا يتم يتسكت عليه يهن ما ادرغوا بزمنه اندزي نبر مهون يالبس للسياسه اندزي بيدرج نورو يهبال تفطر نبر يالو يراساتهم تنسان يتسال سبحان الله يا كهونه دغمو انت اذا كنت محللا سياسيا وفلسفيا تنتني هنا السو عند الظالم عند المظلوم ماذبو ايكر مثلاكم عند هنا اقصى تفاصيل الله يزيه ناكهت طرونه بتعام بسالنت يتمون لابده يهدل سن شوه النت لا تقال يدين سو وينم دقمو يمسكير سو انجي كفلسفيا وقال لسل تعلمي هنا المسترة زلية سن شفاك السمع يتلا ينقر المالكرة ستاسوه بكاكوش اسياد يقول له زمنه راسو زمن الفترة بلوتال يا عثمان الزمن زمن الفترة سلطان يله حزب مري لا يله لو ساعه تبلوا بقى عندي كفته نبره من سلطان يله لبس ገዢ የሌለበት ዘመን ብሎታል ዘመን الفكر ባዶ ዝም ብሎ ሷሃባው ብቻ ተስማምቶ ዝም ብሎ እየተገለ ተመስግይበት ነው ዘካ ሌላ ነገር የለም ገዢ አልነበረም ወይም ደግሞ በየሀገሩ ላይ አስቀምጡ ማለት እንት ነገር አለ እነዚህ አሁን ቀጥረኞች ናቸው ሙርተዘቀቱ ምን الغربيين ምን ራባውያን ቀጥረኞች ናቸው እስላም እንዳለም ተባብረው ለመጣል አዲዎች ናቸው ሌላ ምንም ያቁት የለም ለአሪፉን አንይከራ الا ايات قليلات او يتوسنوا احاديثين يتمددالو يتوسنوا قران ايه كذا اجنايوتان يصحابوتين تاريخ اسفتنينا اسفتكلو توتا سبحان الله الله يكمل جن كما حصل ان تكفتهم من بعد المتاخرين ككفيل زديتو كمطو ياهون زمننيا سوت والكتاب صحافيان على عصرين لزمن صحافيوت الذين جعلوا انفسهم مرافقون يدرجوا حكما صحافي انت وستان ሰራክ በእና ሰሃቢ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረሱል ሰሃቢዎች መካከለ ተሰወቡ አንዱን ተከፈነው አሉ ወቀጠኡ አንዱን ደግሞ ተከፈኛ አደረጉ ሲላደልልን ያለምንም መረጃ ኦኬንን ይሄን ታሪክ እንዳታነቡ ነው والله በጣም መጥፎ ነው እንደዚህ አይነት ታሪክ እንዳታነቡ ተለቅሙ ተለቅሙ ተለቅሙ እየተቀመጣለ እንደው ከአን አለጂን ተከፍክል አድርገው ሙአውያን ሙጅሪም አድርገው ጽፈዋል ራሂባው እዚህኛው ስትመጣ ደግሞ ዑስማንን የለለ ነገር አድርገውታል በጣም በየሀገሩ ላይ የተበተኑ ሰሃቦች ላይ ማምር ኢብኑል አስም ተናንተ ንግረሱ አላሉ ያቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ማምር ኢብኑል አስም ይሄን ታሪክ ያነበበው አንድ ሰሃባ መጥላት አይቀርም ስለዚህ ምን ይላሉ እንደው አጥምኳሪ ሁን ዝም ብላችሁ ለመርጂ ከፈለጋችሁ በፊትናው ዘመን ላይ ያለው ያንዱን ሰሃባ ታሪክ አንድ ግን በፊትናው ዘመን የተከፈተውን ጦርነቱ ያልይ ያሸንፎ ነበር አይሻ የመረሱ ጦር አልጂ ላይ ሲፈጸም ግዜ ጥቃት አድርሶ እንደዚህ የሆነ ነገር ሲስተም ፈጥሮ ምን የሚባል ዝም ብለው የጦር እንትን የጦር ካምፕ እንትን የሚመስል ነገር የሚነበበው ነገር ፈጥሮኩ ሰውት ነው የሚሉት እሱን ተውት ለምን የጦርነቱ ሲስተም ወይንም ደግሞ በዛን ሰዓት የተከሰተው ክስተት ሲጻፍ ወዳንዷ ዝም ብለው ነው የሚሉት የታሪኩ ጸሐፊ አንድ ነገር ሁለቱም ይዳና አድርጎ አይጽፍም ሶስቱም ሐልለ ሲያሳን ብታመጣ የሶስቱም ይመስላል በቃ እንደ አይነት ሀገር ይሄ አይነት ምን ያሶ ይሄ ኮሚኒስም ወይ ደግሞ ሶሻሊዝም አደጋዘነ በለዚህ ሀገር እንጠቅማለ እሱም የራሱ መረጃ መጣል በቃ ፈአነው ሀቅ ስለዚህ ግሎባላይዜሽን በጣም ጥሩ ነው ይጠቅማል ለምን ለምን በዚህ በዚህ በዚህ በዚህ ቁጭ ሲያደርግልን ይመስላል አይጠቅም የሚለው ሲመጣ ይመስላል ስለዚህ ሷሃቦች መካከለ የተፈጠረው ችግር ላይ የተጣሰን ጽሁፍ አታምቡ የሚሉት ለዚህ ታውት ምንም ጥቅም አታገኝ የሆነ ነገር ለማስካል ሆነ ለተቀረ እንጂ ግስሪ አንብቦ የሆነ አደጋ ነገር ስባው ሲከፋሉ ማለት ማውያን አህባሾች አሉት እንደቃላችሁ ካኔ ጅሮ ወራአትኛ ከዱንያ ጀርባ ሲድዋሯጥ ነበር ለስልጣን ለስልጣን ነበር እነት የዑስማንን ደም ለመበቀል ሳይሆን አልጂን ከስልጣን አውርዶ ራሱ ስልጣን ላይ ለመውጣት የፈለገ ነው ብለዋል ለዚህ ተላየ መረጃ ነገር ያመጣሉ ከቁርአንም ከሐዲስ ምናምን ይተሰነ ይለቅማሉ ያመጣሉ አልጂ ሐቅ ላይ ነው ሙአውያ ሆነ ነገር ላይ ነው ለስልጣን ሲቆጣ ነበር እዛን ሰዓት እንግዲህ ሙአውያን ጣላ ነው ማለት ነው ምንም ተሰወቡ ግማሹን ትክክለኛ አደረጉ ወቀጠው ከፊሉን ደግሞ ተከተ ላይ ጣሉ ቢላ ደሊል ያለ ምንም መረጃ በል እንዳውም እንዳውም ቢትባዕ الهዋ ስሜታቸውን ተከተለው ነው ወተቅሊድ المغربين ቀስቃሾችን በመከተል ነው ወተቅሊድ المغربين ቀስቃሾች مغربዎች አቀጣጣዮች ማለት ነው الذين እነዚህ አቀጣጣዮች يحاولون يموكرالو لمن مثلاتهم يموكروت عدسة ماتفاتن على المسلمين بمسلموت لي ماتفات يفلقالو بتشكيتهم مسلموتين ارتاريو سلمتر بتاريخهم هون مجيد يسلات ان يتكبر ينبرون تاريخات شوننا وسلفهم الصالح على الله قدم توتشاتشون الذين هم خير القرون مرتكف لزمن ينبرو تلتولدوش اندك اراترو اندك الوات سلماتهم يهون زمن تولد የዛን ጊዜ ተውልቅ ተላ ማለት ታሪኩን ቁርአኑን ከመሰረቱ መጣ ነው ማለት ነው አዳሆ በልንዳውን ቢትባዕ الهዋ ስሜታቸውን ለመከተል የሚጽፉት ወተቅሊድ በመከተል ነው አልሙግሪዲን ቀስቃሾች ምዕራባውያንን ተከተለው ነው ምዕራባውያንም እነዚህ ቀጥረኞች አላቸው ጻፊያን ቁጭ ብለው በየከተማው የሚጽፉት አሉ ይከበክብላቸዋል የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን የሚሰጣቸዋል ሆን ተብሎ ቢቢሲ ይመርቃቸዋል ሲኤንኤን ይመርቃቸዋል ሁሉ የምዕራቡ እንዳለ ጻፊ ኖቤል ይሸለማሉ ይገርም ነገር በጽሁፋቸው ይገርም ታሪካው እነ ሰልማን ሩሽዲን አይነት ማለት ነው በነብዩና በቁርአን ላይ ርማት ጽፏል አይደል ያ ማለት ነው ከሙስሊሞች ውስጥ ወጥቶ እንደዛ አይነት ጻፊ ተፈጠረ ማለት ለነሱ ከአንድ ከምዕራቡ ዓለም አንድ ፈረንጅ ጥሩ ጽሁፍ ከሚጽፍ ይልቅ ከአንድ ሙስሊም ውስጥ አንድ ለሱን አይነ ጽሁፍ የጻፈ ንግርም ሽልማት ያገኛል ለመገናኛ ብዙሃንም ሽልማት ያገኛል ለእንደና ጥገኝነት የተሰጠው አይደለ ሰልማን ሩሽዲ ጀግናው ሰው ነው የተባለ እግዚአብሔር ጀግናው ሰው ሐቁን ያወጣ ያልፈለ ሰናም لانه كتب على القران وعلى النبي عليه الصلاه والسلام هكذا يفعل من المغربون المغربون الذين يتقاطعون على الثمر علامات اللي كاوتو تلقوا فتنوا قالوا نجر دمو مجنانيا بجوانهم بل باتباع الهوى بل باتباع الهوى سميتهم بمكتل وتقليد المغربين قصقاشو سنا قطاطايوچن بمكتل نو الذين انزع قطاطايوچ يحاولون يموكرالو من لماجد عدس لما شفافن لما لبابس لما اقصاد على المسلمين بمسلمون سلا لما اقصادن مفلقون من دنو ما يقفوش من بمادرد لتشكيسهم رتاري وسط بمكتر رتاري وسط مسلمون سلا بمكتر يهين تاريخ هزار في صفونا سنة نبو عمدن صحابة قماسين ودالين قماسين سألا لنيرا تباوشين لتاريخهم المجيء يتكبرنا يلاك ينبرون تاريخاتون يمنون تكبواشوار رتاري وسط የበደልን ዘመቻ ምንን ዘመቻ እንድንጠራጠር ያደርጉናል በቃ ፖለቲካ ተንተ ወሰለፊ ሙስሊም ቀደምቶቻቸው እንደጋጉን ሱሐቦችን አለዲነሁም ኸይሩል ቁሩን በመርጡ ዘመን ውስጥ የነበሩትን ትውልዶች እንዲጠሏቸው ሊዮናክሲዱ ሊያጠኑ ሊያጠድቁ ምንዛል ከዚህ እላፋኒ ህድብን እንድመቻቸው ፍል እስላም እስላሙን ራሱን ሐላ ላይ ይፈርጉታል ወተፍሪቂ ከሊመተል ሙስሊሚን የሙስሊሞችን አንድነት ለመበታተን ይጠቀሙበታል አንዱ ሙአውያን የሚወድ ይሆናል ሌላው አለጅን ሁለቱ በተቃራኒ ቦታ ሆነው መከራከር እንደዚህ አይነት ፍጥጥ እንድፈጠር ነው እነሱም አላማቸው ይሄ ነው ሊዩነፍሲዱ ለምን መሰላቸው ሊዩነፍሲዱ ለማጥናትና ለመተግበር ነው ለማድረግ ለማከናወን ምን ዛሬ በዚህ አካሄድ ላይ ይስመስመር በመጠቀም ለምን ለማፈጸም ነው ለጥፋ ለመውጋት ምን ለማውጣት ጉድለት ለማውጣት في الاسلام اسلام ولا يوجد له لموت نفسكو بعثمان زمن بتاع مش قلت في جفنا برا عدل اه قران والقران في السبسب يتوسنون اعطلوا تعالوا تبلوا لا تسمع ما تسمع ما شاء وهكذا تفعلوا والله الذي راسه هلا محمدان الذي هنجر على شو قران يتوسن تقاتلوا من ردين تصدر لا من من ቁርአኑ ተቃጥሏል ስለዚህ ይጉድላል ያን ያቃጠለው ማን ነው በኡስማን ዘመን ቁርአን ተቃጥሏል ያ የተቃጠለው ቁርአን ምን ያለው እየተሶ ተቃጥሏል የሚል ይችላል የተለያየ ነገር ሹ ባህለ ማምጣት ይሄን ካመጡ በኋላ በቃ ለመንታት ይመጣቸዋል በጣም ይመጣቸዋል ለጥዋት ለመውጋት ከእስላም እስላሙ ላይ እርማት ለማውጣት ወተፍሪቂ ከሊመተል ሙስሊሚን የሙስሊሞችን አንድነት ለመበታተን መስቀን ያለማድረግ ለዛ ነው ጻፍ ያ ምንም እኔ አንድ ፈረንጅ ወይንም አንድ ጥቁር አፍሪካ ምንም ስለ እስላም የማያቀኝ ጽፈው ጽፍ አያስተነግድ ምንም አይገርም እሚገርመው لا اله الا الله محمد رسول الله ብሎ مثل الرافضة ومثل النوافض يهونو አረብያ እየተናገሩ ቁርአን እየቀራ ሐዲስ እየነበበ ሶላት እየሰገደ ሱሐቦች ላይ ርማት የሚፈጠው እንደው ምን قواعد እስላምን መስተው ማለት ነው እስላም ከመሰረቱ ነው የተመጣው ከላይ ጀርባው ነው አይደለም ከመሰረቱ ነው የመጡት ለምን ان القران وقران بسبب الصحابه الصحابه وتما كاينه ان القران قران مهونو ياغينا حديثم حديث مهونو اسلام اسلام مهونو ياغينا لو بالنسبه سلام وما احسن ما ذكره شيء وما احسن من اندها كمرو حديث حجلال اندس يا امرا وما احسن من اسمرو ما ذكره شيء يشكو ازدجاجت امطات هنا الزبوت علي ما يهنا غا امي ما انطاقاتو ينتجليت الحق حقن جلص ما درجاتو وايضاح الحقيقه اونتاون بجل فنتو ما درجاتو فقد ذكر بارجب فتوال شفي ان موقف اهل السنه يا اهل السنه والشاطم يمانو في با الى الصحابه ود الصحابه وتتزمدنا يتتقدم نجد وما شجر بينهم مكاكلاتهم يتفكروا يتشق على مغبابات اي تناز اي تنازعوا في يتتحاكروا بهن النجر جلصوا تالشفي انديش يامر الله جلالتاشن وما احسن من ده اسمره تعجبنا مجر مدلك وما احسن من ده اسمره بتقام يا مراد ما ذكروا شيء يشكو ازرازر ازجاجر هنا ذبوت عليه من تجليت الحق حقن جلص ما درجاته تجليه معنات جلص ما درج واباحي فنتو ما درج الحقيقه هنا كان فنتو ما درج فقد ذكر زرزروال تجبوال ان موقف اهل السنه يا اهل السنه اقام يمانو في بإلى الصحابة ودى صحابة وش بتزمد نجر زوريا وما شجر بينهم المساكلة شو بتفتر على مجبابات زوريا شجر مالت هاي تنازعوا فيه مالتنا راسو

ለሶሐቢዎች ጥላት ለሆኑ ሰዎች ሲራ መልስ መስጠት ይሄራል። ማውያ እኮ እንደዛ አድርጓል። አጥተ ነጥሉ ሶሒህ ነው አይደለም? መጀመሪያ ነጥሉ ሶሒህ አይደለም? በራሳቸው ይዘግቡት ነው ብዙ አንቀበለው። ይሄ ማለት ረጅም ነው። አዎ ነው። ግን እንደዚህ ነው ሰው ስለሆነ ብለምትተለሰለሰለት ከሆነ መግቢያ ያገኘ በቃ ቀዳዳ ነጥላዬ ሹብሃቶች ደግሞ አሉ። ሹብሃ ይጠፋል። ያንዳንዱ ከእስላም ላይ የሆነ ነገር ፓርቲዮ ሲወጣ የሆነ ነገር አለ። ዝም ብሎ በዜሮ አይነሳም። ያለ ምንም ነገር አይነሳም። የሆነ ሹብሃ ይዞ ነው የሚወጣው ሲወጣ። አንብላችሁታል? ማን ነበር ንገራችሁ ሲመጣው? ይሄ አሁን እንትን ወረድ የተጻፈው በዶክተር ዛኪርና በዲዛይን ምን የሚል መጽሐፍ ነበር? የተሰጠ ምላሽ ወላሂ የሚገርም። ስለ ዘካው ስለምኑ የጂሃድ አይነት ምን እንደሆነ እኛ እኮ አናውቀውም። ብዙ ፊት አድርገው ፍልፍልም ለዚህ ብለው ስለ ኢትዮጵያ አንጻር እንደዚህ ዲኑን እኛ እንደነሱ ብዛ የኛ ሙስሊም አሁን ያንን የማይረዳለ ብዙ ሰሃናም መጽሐፉን ተመልከቱ። የሚገርም ሁኔታ ነው ያለው። የሚገርም ዘግናኝ በሆነ ነገር وقد ذكر ان جمله الاعتذارات تتلخص في ما يلي: اعتذارات بميقطرو تچمطو يقربالو. አንደኛ هذه الاثار المرويه الذي يتذكروا اكثر في مساويه يصحابوتين صفاتنا وانجيلن يتملكته منها ما هو كذب قراش وشد يونهم عنده فقد افتراه قطعته فطروتا اعداؤهم يصحابات طلاتوت لمن ليشوه لا تلشوا سمعتهم يصحابوتين تقبايتنا تتنين سمعتهم ينسون زنا سمعتهم معناتهم سمع معنات زنا يونا ليشوهوا لا تلشوا وشتن في مثلا منها ما هو كذب مول ما مول وشت يونا تاريخ الله قد استراحوا يتقطفوا يفكروا اعدائهم يصحابات طلاتهم لمن ليشوهوا سمعتهم ينسون زنا لما تلش كما تفعله الرافضه لمثال الرافضه وكين يسروتني مثلا قبحهم الله قبحهم الله الله الصياح يا برجاج الله اتفاجئ بتعمدوا سويتنا والكذب وشك دغمو لا يلتفتوا اليه دور بلو مانم ما يملكته مانم ما يعرف مانم سي مانم وشك وشك انه كترغد مانم ما ينبهم تصنوا ما ينورهم بسو متاكل قبحهم الله راسي بوتنا شنو يعني قال وشك وشك مشتارك ولتنيا هذه المساوئ المرويه الذي يتذكروا هنا الصياحي يا صحابه وانجيل بلواتو متاو المرويه الذي يتذكروا صفات منها ما قزيداتي يتكمرن الله زمر ونقيفه يتغدلن الله وغير عودي كاقطعه يتغيرن الله اصحى تذكلنيا كون اصحى يتغيرن الله راساتو اكيد ترغموت ما نسي ترغم منها ما قزيداتي فتاريخه لا يتكمرن الله ونقيفه يتغدلن يتكنسن الله وغير عودي صحيح تتكل كنبره ما قطعه فتجيرو تترجم الله ودخله الكذب وشك جبته بتاعه بطورنه زوري عليه يتدرج تاريخ مانيوم كتابوش يقافطو من الله ودخله الكذب وشك تقلقلو بتاعه فهو محرف يتذابان لا يعتمد عليه مان ما يدقه تقبايته لا يعتمد اليه اللي هو ان منك تدرجو ايوسد ما يجاز لا يعتمد اليه لا يعتمد إليه لأن فضل الصحابة يصحابة ويتسالك أنك معلوم يتهوكنا وعدالتهم تتهوين تعطيه دمو متيقنة يتكرقق إثناء فلا يترك المعلوم فلا يترك المعلوم عند التهوك أونتين نجر آيات تعلم المتيقن بأرجك التهوك نجر دمو آياتهم لم انتبلو لأمر محرف لتزابنا مشكوكون فيه لم يعترض الزجبات بلو يصحابوتين اونتين نخارج مانم ما يتلم لمن؟ لأن اليقين لا يسقط بالشك أو لا يحذف اليقين بالشك ذكر التاري يقينا ودو لا ينكو ودو الله عن نسو هل نفكر سنة الله دي؟ ودو الله عن نسو ودو فتو عن فتهم دي يهيتر التاري من ما يقولون مطم الكيري سلا لمن؟ لأن اليقين لا يزول بالشك بطر التاري يوقف المكان የሶሐቦችን ታላቅነት በተለያየ ሐዲስ አግኝተናል። ቁርአንም ነግሮናል። በቃ ከዛ በኋላ የምንጻፍ ማንኛውም የሶሐባን ታሪክ የሚጥል ነገር ሁሉ አንቀበልም። ሐዛ ሸክ ወሐዛ የቂን አልየቂን ላይዙሉ ቢሸክ على يترك المعلوم عند يتحوك أنا جرايتهم على المتيقن يترجع أن يتحوك أنا جرايتهم لأمر محرز لتذاب أنا جرتبله مشكوكم به لم يترتر نجرتبله يقين جرايتهم إن هذا يقين صاحب السكن من حركة الناقل ما نم أخبرته ما نم لن نقبله أبدا صوتي والصحيح من عند أونتين يومك أونتين يومك أونت فأونت فصفال فأونت هذا الجو تعلمني بالون نجر بنيوستينك عين هذه الآثار المروية كتزجبنا كدرسوا الزجبات صحيحون يدرسن زجبات نورو أونت ستترجات وحونا هم صحابيات فيه بس نجر دولة معذورون معذورون عذر استفسار عذر استفسار كتفاتشو مهرب استفسار لمن إما مجتهدون مصيبون واجتهادات الجو اجتهاداته ترجيه مرتلاتوناتو وإما مجتهدون مخطئون واجتهادات الجو ترتاد الجو يستساساتوناتو قول الكيزل من الله مجتهدو شنو يستساساتوناتو من أغنيالي عند أجر الله ومجتهدو شنو تفكري أغنيوناتو قول التاجر الله سلجي قول الكيزل سلجي عذر الله إنه صحيح مقابيهون معرفة صحيح مقابيهون لنتلاتو لنتلاتو ما يتبال فهو يه من موارد الاجتهاد فهو يه بالنسبة لمن يتكسر تكسر من موارد الاجتهاد كاجتهاد اجتهاد كمي جواب باسو نجراتو ساندون باجتهاد كمي سرو نجراتو ساندون التي اجتهاد ما لدينو ان اصاب المستهد اقراف عدد الرجسو كابقات انو فيها بذلك مسألة بنت وازوليا اجتهاد جراتون ترساد الجو كابقات انو فله اجران قول التاجر اقنيا وان اقصى كالتساسات فله اجر واحد عند اجر عبدالله لذلك جدا في اللبات شو مالك معاوية إهن طورنا تناك هيرو عالجم إهن نجر إهن زمن تناك هيرو بقى نواجع بلو وسنا وده طورنا تسي جابو كل توم يسيرو تناك كل توم جابو تكسر عليه هون عنده تكسر عنده تفاصيل كل توم يسيرو تناك يتو تفاصيل يتو تكسر ما عنده كل توم يسيرو تناك كل توم بقول يعني عالجي نو تكسر اجتهاد عليه بقى نواجع كان اللي بيقولوا تسي جابا عالجي اجتهاد يتكسر نو كان هو التاجر عنده عليك تفصل نقطة ثانية دوم ما أويا تفصل مانه ما أويا من دجاجة له لذا قلتهم لا زوجنا إنه تاريخه تفصل مقابيه نصحيه إنه يمن له ونقطة وتسلم من الكتب كذاي جل قلت ما رجل لما سألني لما في الصحيحين أنا أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما كعبو هريرة أنا كعمر بن العاص تاجي تزجر حديث الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا إذا اجتهد الحاكم عند حاكم اجتهاد سيادر حاكم فراج قاضي دانيا يون دانيا وينم علماء السنة إجابان إذا اجتهد الحاكم عند حاكم اجتهاد سيادر قلنا إيه مسألة بس إيه فقن من دنو يبقى الله يبقى اسكي كحديث أنصار كقرآن كعلماء إلا إتلاعي نجد تملكتنا عند الثاني خطة إذا اجتهد الحاكم حاكم اجتهاد سيادر قلنا فأصاب له حرجت كم التلاج وينم خوين فان كاجيني أخمس آلات في التلفون التلاج فردو فردو كاسة دابة فله أجران ولا تاجران له وإن اجتهد رتاجر جو وأخطأ كتساساته فله أجر واحد عند أجر أجرين فلذي النبي كذهي وتم على الصحابي كذهي وتم ونزل إني إلا ما رسم مكان خلاص قلت أنا وجد بسنا جبتوا عليه عارفتنا يا مجمله الراشو شتاله يا هولتنا يتجمر يتكنس يتكير عليه صوتنا صحيحون معذور هنا له عارفتنا أنهم بشر يا سولج ناس ولك أنهم بشر صحابية سولج ناس يجوز لهون كلام على أفرادهم بنسبوا بيان دانو سوت ما يجوز ينهون نجر على البشر بسولج لا ينسب تر نجر بنسب لا ينسب ترى هون ناسو ثونا انهم بشر سوتنا ثونا يجوز ليكثف يخلال على افرادهم مالك بهلهم مالهم على افرادهم بتناقل باندان يسوت لا ليكثف يخلال كلهم ما قمت هايثرو كلهم تسمانتو حرام نجر هايثرو لكن على افرادهم الناس يكثفوا بالسبوت يساتات الله يعلم على افرادهم بتلاقي باندان يسوت مساكل ما يجوز على البشر بسو لجوز لا يمكثف بالناس لا يكثف ما يجوز مال من مالهم بس هو سلعي لهوني من كل نجر بالنسبة لي لهوني سلعة ستات مالتنا عندنا نجري بدو سكتت بنجد هنا نجرات يقول لهوني سلعة لا يتاوك جن باندان نسوي سلعين جو كلهم صحابات هنات دو هنا نجر تصافت لا يجبع كالنسبة كسفتنا على أفراد كسفتنا من الخطأ كسف عندنا نسوي سلا ينكسف بنسم عندنا بسلا تكسف لهم سلا فأهل السنة أهل السنة لا يعتقدون أيامهم أن كل واحد يعندن من الصحابة يعندن الصحابة معصوم معصوم رأيه أيف أبدك قطب من المنجد الراجل ما يساعد إن زيل أهل السنة عن كبائر الإثم قتل لك النا وصغائر قتل المفنجل أبدك أنه يعندن الصحابة رأيه بل إنهم يجوز عليهم بصحابه سلال كسف سلال الظنوب وانجل في الجملة بتقلوا سن الملكة عشو كالنسوس يتوصنوا يتسعى مالة زموت يسرى من نورال يتسعجب مالة حتى عائشان الاسو بزموت مالة صحابة جنت اجر فوت صلى الله سوان إن حمنا بنت جاحسين مثل إن حسان بن ثابتين مثل إن نصح بن أفاكان مثل نزيه النزي عائشان عبر توصلة سار قوال النسي إن اجر عدد قوال اسم السلمي لو مستجب طوال يسوس كان جل أو سجرفه ثم لله تعالى الناس الصغير ما كان تلك وطب ناس وعيد بار شاعته من الله مسترعته عن عليه من دينه ميلس معصمنا ونميل أهل البيت وش معصم وش ناسه كأهل البيت وش عن جسوا يهونا نجر تفاس وحرام يترى بين الجيش لا ينفع صلاة بل يجوز إن دوم يكسر على عليهم بصحابه سلالة كسرت على الأرضون سلمك أنجيل سايكر في الجملة بجملة سن الملكته بجملة سن نعمات النصوص يتوسطنوا أنجيل يسارو سلالة في الجملة بيتكلوا سن ناتشوا كأنجيل هولم يجفن سوايد بال يتوسطنا سكت النصارو نورا لما تأكله نور سلالة لكن نجرجل ما يقعوا منهم كالناس يمكسر أنجيل من ذلك فله مكسرات بذو يمعرفوك يمعرف الله سنة يميبس الله سؤالة عديدة بذو مكسرات عديدة بذو مكسرات الله سؤالة وانجل بسر من دنيا رلو من الله بذو مكسرات وانجل سؤالة يميبس الله سؤالة بذو نجر الله منها تسوس عن دون النينة ميران ايه عليك با جن عليك يمجمرا وانجل سؤالة يميبس الله سؤالة عندو ستت على بنن في الجملة كلهم نأسهم سلال هون وانجل لسر اي سلال بنن عن دنيا عنا لهم لأن ذي الصحابيات من السوابق قدامي ملكة مصر الله والفضائل على درجة ما الله ما يجيبوا يمي الرجاجت الله مغفرة ما يستر منهم كالنفس يمي كسرة النجل مهرة يمي الرجاجت الله روح صنا صوابق الله انفضل فقصته كونه لو انجل سرطوت كهونه ونقعدت جوت كهونه يعني انجل يمي أبس الله بزوحة صنا الله فما يقعوا يمي كسرة من أحدهم كان ذاك المكسر وانجل يغتفروا يقريب بالوا يغتفر يقريب درج المثال يقطع درج المثال يمارا بجانبي قن لقن شتان سنة أكثر ما له من الحسن بجانبي ما له من الحسن ما له قال له نجر من الحسنات يال له خيرات العظيمة يال له كبار حسنات كسقن لقن سنة أكثر وانجل مرتا جميل بطال فما يقع يمكسك من أحدهم كان داكتو يمكسك مدفو نجد يغتفروا مرتي الدرجال مرتي أغنى بمن بجانبي قول لقون سنان نتأثروا مرتي أني أغنى بتعالو اجل ما له من الحسن ما له لسويه ويالو لصحابيه ما له لصحابيه كان له نجرجا من الحسنات العظيمة كخالك خير سراوغار قول لقون سنان نتأثروا مرتي أني أغنى بتعالو اجل مدي سرا هي نجر الله كما خطفت في حاتب لمثالي حاتب المتاريك مثل ما وقع منه فتكستة جزية ما وقع يتكستة ونجر بتكستة جزية في غزوة الفتح بفتح الزمكة جزية وغفر له تمروتا بشهوده بمستعطفه بسا وقع تبد بدل الله بمستعطفه بسا لا انجل تمرو اللتا فطلت حاتب نارك من نبري هذا الرجل انفورميشن اياك أبدال نبري هذا كذب لا انجل لن نبو مسلمين ميقر منجل نسرى مسلم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يهم مهرة عزيز والبلوات بمن بدر الله يبنى استعطفه بيتا يبدر انتوك من رياك فواله بلوك هنا من اصوك عنك عمد حقوطة بندانك وحاتي من عالو من المنقع كان ياك مسلموس انفورميشن لك هذا يامس بيهاك أربو الله مشركوت بيهاك أربو المنقع كذب لا ينجل اللم إيه هو انجل سرطو كشل سبتا اتبقى يال لو انجل عنده تلكي كذب لا ينجل كمحرمة يليه من سرطو يال مهرة عزيز وال فلذيك الصحابة يتكديني مهرة لكم كما فتسك في حاطب ابني عري بلسع لما وقع منه كسوب التكستة جزية ما وقع يتكستة ونجر بالتكستة جزية في غزوة الفتح فتسك الزمكة جزية غفر له مهرات اللي استدرقوا نبيه تناغروا بشهوده بمساتفه بالتا ወቃዓተ በድር የበድር ዘመቻ ግዜ ወቃዓተ በድር የበድር ዘመቻ ግዜ በነሳተፍ ብቻ ምህረት አግኝቷል hatta innahum እንደውም ሰሃቢዎች ይغفሩ ነው ምህረት ይደረግላቸዋል ምን ሰይአት ከመጥፎ ስራቸው ማላ ይغفሩ ምህረት የማይደረግለት ለማን بعدهم ከነሱ በኋላ ምህረት የማይደረጉን ግን ለነሱ ምህረት ሊደረግ ይችላል ለምን ان لهم مكنايتهم للنفس الله من الحسنات ملكام سرالاتهم التي هي ملكام سراتهم تنفس السيئات وانجلن يميابس الله ما ليس لمن بعدهم كان نسبوها لا يللن يميابس هنا للنسو عباش هنا حسنات الله وقد قال الله تعالى اللهم دك من دبل الرزاق بل ان الحسنات ملكام سرات يذهبن السيئات نسبو سران يابس الله يابسو قد الله بل ايه لمن يوم سوى አምስት ወቅት ሶላት ሲገድ ብለውት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለኔ ብቻ ነው አይደለም ለኡማው ለሁሉም ነው ሶላት ከሰገር ሲማርልሃል አላህም እነል ሐሰናት ማለት አምስት ወቅት ሶላት ይዘይብነ ሰይአት መጥፎ ወንጀልን ያስወግዳሉ ብሎ ይሄን ለማንኛውም ሰው የተሰጠ ነው ለሶሐቦች ደግሞ ሚንባዲን አውላይ ተጣጥቷል ብዙ ሐሰናት ተጣጥቷል ብዙ ሐሰናት እኛ ላገኘነው ሐሰናት ነብዩ ለይ ተፊቅ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ